بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الأخير من أشرطة الآج الرومية، الشريط 25. طيب، الذي فيه العالمية أو الوسطية مع علة أخرى. نعم. وين؟ في وزن فعل. نعم. الوسطية ذات الألفون. نعم، ذات الألفون. ذات الألفون. وزن الفعل ذات الألفون بجواحد العدد. فصار عندنا الآن ثلاثة وثلاثة. صح ولا لا؟ الذي فيه علة واحدة ثلاثة، وهي صيغة منتهى الجموع، وألف السنة الممدودة، وألف السنة المقصورة. الذي فيه العلمية وعلة أخرى، العلمية فقط وعلة أخرى ثلاثة، هي المركب تركيبا مجزيا، والعجمة، والتأنيث. طبعا التأنيث غير الألف. الذي فيه العلمية والوسطية مع علة أخرى، العلمية هو الوسطية مع علة أخرى، هي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. أين؟ طيب، نريد مثالا للأخ المركب تركيبة مزية. سفرت إلى بعد بك. سفرت إلى بعد بك. أعرف. سافر أي فعل ماضي لمين أكثرون صار بضمير رفع يتفرد. سافر فاعل ضمير الضم في رفع فاعل إلى حرف جر على بكها مجرور بإلاء. اسم مجرور. اسم مجرور بإلاء. نعم. وعلى مجرد. نعم. فتح نيابة على كسرة. نعم. لأنه هو من المصدر. إيش؟ لأنه من المصدر. والمعنى له مصدر؟ العالمية هو التركيب المجزي. التركيب المجزي. طيب، ما تقول في شجرة في ممنوع من الصرف ولا لا؟ في الشغل يا عالم الليلة؟ لا، ساعة باقي لي فيه. هنا هل هي ممنوعة من الصرف أو لا؟ أي ما حضرت قبل؟ نعم. ليش؟ لأنها لم تحط فيها شيء من الصرف اللي ذكرناه. وش؟ نعم. وينها يتغير آخر فيها تأنيث، تأنيث شجرة، لكنها ينبغي أن يكون لك صفة أخرى. ما هي علة أخرى؟ العلمية. ها؟ شجرة ليست علة. العلمية؟ نعم. طيب، لو جعلناها علما، شخص سمى ابنته شجرة، صحيح، تكون ممنوع من الصرف لأنها علمية، علم. أما شجرة من شجر البوادي فهذه ليست منها مصدر، ولهذا قال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما تقول في طلحة؟ طلحة

نعم. بإيش؟ بجر؟ وش تقول؟ توافق على هذا ولا خالف؟ ها؟ توافق؟ ليش؟ لا ولا معقول ما به واضح ولا ثم ولا شيء. ها؟ ها؟ ها؟ نرفع صوت ما له شيء. كلنا غرب وكلنا صفة المساجد وصفة المجرور صفة هي أصح حتى مساجد مجرورة بالفتحة ما نقول محل ولا لفظا. إذا نقول صفة المساجد وصفة المجرور مجرور. طيب أبوابها ولا أبوابها ولا أبوابها؟ أبوابها. لماذا؟ مفعول فيه من يعاد مضاف إليه. إذا مغلقة بالجر مضاف إليه، مغلقة أبوابها بالجر. آخر واحد أين؟ مغلقة أبوابها. وش تقول صح؟ صحيح. اي نعم، لان مغلقه المفعول فابواب نائب فاعل. طيب انت الدرس. الفاعل يقول المؤلف رحمه الله انه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مثاله جاء محمد. محمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله فيكون فاعل. طيب لو ذكر قبل فعله مثل مبتدا ولا يكون فاعلا، مثل جاء، فهنا نقول محمد مبتدا وجاء فعل ماضي والجملة خبر والفاعل مستتر. طيب لو كان منصوبا مثل أن يقول زيدا ضربت يكون مبتدا؟ لا يكون مبتدا. طيب الفاعل يكون هذا حكم الرفع، لكن من حيث انه اسم ظاهر او غير ظاهر. اذا كان اسم ظاهر لا ومضمر. احسنت، كمل. يكون اسم ظاهر ويكون اسم مضمرا. مثال الظاهر والمضمر قديم المساء صح. كتب منه هذه أثنية بقى لك واحد. مثال اسم ظاهر يكون ويكون اسم مضمر. وش مثال المضمر؟ جئتوا ولو تخاطب الإنسان فتقول جئت يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ها؟ ما يصلح. شو يقول؟ يصلح. يصلح لأن جئت ضمير

كل توكيد. أتهلت الرغيف كله توكيد يا أخي، إيش هذا؟ أين أنت؟ صح؟ واحد مثل الشيخ اسمه عبد الله، قال جاء شيخك عبد الله، صح؟ جاء ابنك عبد الله، وهم جرى. يلا بدل بعض من كل. أكلت الرغيف نصف، بدا اجتناب نفعني زيد علمه، بدا الغلط رأيت زيدا الفرس. وش انت رأي؟ وش انت رأي؟ رأيت زيدا الفرس. وش انت رأي في الواقع؟ زيد. أجل لا تقول الفرس، وش يجيب الفرس؟ رأيت زيد بس أوكي. طيب مهم بالبدل، هو التابع التابع المقصود بالفرس، والتابع عندنا هنا الفرس. طيب أنت رأيت أي من الحقيقة؟ رأيت زيد. ها؟ رأيته زيد؟ شو يا جماعة؟ رأيت الفرس زيدا. ها؟ صح؟ لا بس. هذا البدل بدل غلط أربعة أنواع. إحنا أظن أننا ذكرنا نوعا خامسا. كل من بعض مثاله بدل كل من بعض أتبع من كل. نعم إن الله أعظم أعظم أن دفنوها كان في سجستان سجستان سجستان طلحة الطلحة. نعم طلحة بدل من أعظم والأعظم بعض الإنسان. طيب منصوبات الأسماء 15 لا حاجة بعد. المفاهيم الخمسة أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين. المفاعيل خمسة أنشدناها لكم وأمثلتها في بيتين. من يحفظهما؟ المفاعيل خمسة مطلق وله وبه. مطلق وبه. لا لا لا. لا أشبه المثنى. إن المفاعيل خمس مطلق وبه. إيه. معه. وله فانظر إلى المسلم. نعم. ورأيت ضربا أبا عمرو الغداة أتى وسرت والنيل خوفا والنيل والنيل خوف عقاب خوفا من عقابك لي. كذا؟ طيب. إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو الغداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. وسرت وسرت والنيل خوف من عقابك لي. نعم. المفعول به ما هو؟ أنا أريد المفعول به كيف أنا مؤلف. ما هو المفعول به؟ تعريفه تعريفه مهم من البيتين. الاسم منصوب فعل فاعل مثل الذي يقع به الفعل مثل ضربت علي صحيح هل يمكن أن أقول ضربت علي؟ ليش؟ منصوب دائم. طيب المتحمل. نعم. ما هو المصدر؟ أنت. نعم. كلام المعلم ثابت ما نبي له. الذي هذا اسم منصوب الذي. يلا عبد الرحمن بن داود انتبه. إيه ما هو؟ في تصريف الفعل الذي يقع ثالثا في تصريف الفعل. زين كم أقسامه؟ نعم. ما هي؟ ها؟ ما حضر. شوف اللي ما حضر كيف يفوت. خالد؟ نعم. نعم. نوافق لفظه لفظ فعله؟ ها؟ مثال لفظي؟ والمعنوي؟ جلست قولا. احسنت. طيب فيه وقفنا على هذا. ها الباقي ان شاء الله قراءه بيت الجمعه وينزل. خلاص. حرف ظرف الزمان. مثال نفس في جملة مفيدة. لا تنسى درس اليوم. ما يصلح. سافر محمد اليوم. صح. درس المكان. الكتاب هو على لا لا ما هو. نعم. هو الاسم. هو الاسم الموصوف. اسم المكان. المكان الموصوف. على ايش؟ تقدير. تقدير في. مثاله الكتاب على الطاولة. طاولة ما في ظرف. ما في ظرف موصول. مكان. رأيت عمرا كسو. ما في ظرف. اخرس هو العصفور فوق الشجرة. وهذه فعل مفيدة جدا. فهمت الآن؟ عندك غير فوق؟ تحت. تحت. هذا مثال. الماء تحت الأرض. تحت الأرض. صحيح؟ طيب بارك الله. يلا يا سامي. الحال من الهاء صح. مثاله جاء محمد المصري. طيب يلا خالد. الاستثناء تميز. تميز من الدواب. طيب ذكر المؤلف منه أنواع كم؟ طيب هل تنزل عدد محاول من فعل ومن فعل به ما كبع الأمر. نعم

طيب مثال النكره المقصوده اي مثلا فرض ما فيه الا واحد ما عندي الا رجل واحد فقلت يا رجل انتبه. طيب ويكون المنادى منصوبا او مشبها من الاضافه تمام ما شاء الله. قال رجل صليت ركعتين تقربا الى الله. ما لي اسم هذا عبد الرحمن صنعه في الواقع نحول لعجل السيش نحول لعجله وهذا نحول لعجله توفقونهما طيب المفعول معه ما هو اي لا ايش طيب فيه تفسير اخر ذكرنا قلنا انه اوضح من كلام المؤلف ايش من مصوب مذكور بعد واو بمعنى معنى مثال يا الرحمن مثال مفعول معه الرحمن ريس سيد المعامل هل هو معي بس هذا المثال ما أظهر فيه أنه هو معي لأن حتى لو جعلتها عاطفة في بالنص نعم سوى الماء وخشبه كذا اي اي طيب هات غير هذا والحمار وزيدا يعني زيدا معاه يعني زيدا معاه طيب إذا قل ركبت وزيد من فرسة ركبت وزيد من فرسة صحيح؟ طيب لا هذا صحيح ركبت وزيد من فرسة واضح أما ركبت الفرس وزيد من فرسة هذا طيب مخفولات الأسماء ثلاثة يا أخي طيب التبعية تمام مثال المخطوط بالإضافة يا غلام زيد المخطوط بالإضافة على تقدير إيش فينا أو من ما سيكون على تقدير في إذا كان الأول ظرف الثاني أيه مثاله طيب وهل تقدير اللام زين على تقدير من هنا وش طابقه أحسن بارك الله وإلى هنا انتهى الكلام على الجمية لكن النحو لم ينتهي الكلام عليه